إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله المبدئ المعيد، الولي الحميد، الغفور الغفار، التواب الرقيب الشهيد، الحفيظ اللطيف المجيب الودود. الحمد لله القريب الشاكر الشكور، الواحد الأحد، الحي القيوم الصمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحمده سبحانه وهو الرزاق الرازق، الرؤوف الواسع المحيط الخلاق، هو الفتاح الكريم الأكرم، هو الإله الحق الوكيل، هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هو الرفيق الجميل المنان الحليم، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاث بربنا مكروب إلا نجاه. هو الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، جل الحافظ الذي ما اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، عز الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتبارك الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام لربه حتى تفطرت قدماه، وبكى من خشية الله حتى ذرفت عيناه، وجاهد في الله حق الجهاد، ودعا الناس إلى ربه، وعرفهم معالم الإسلام، ودلهم على أصول الإيمان، وعلمهم شرائع الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء، وثبتنا على سنته، وأسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إلهنا، عز المنافق والكافر، وقل المعين والناصر، وكثرت الفتن، فأعذنا اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، واجعلنا من المتقين. اللهم اكفنا شر الأعداء المتربصين. اللهم اجعل الذلة والصغار على الكفار والمنافقين. إلهنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا، وضعفنا عن الإنكار والنصيحة، فلا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تجعلنا فتنة لأعدائنا. اللهم اعف عنا، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافلين. ربنا، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. إليك نشكو ما حل بنا من غلاء وفتن ووباء وقحط سببه ذنوبنا ومعاصينا. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل بنا سخطك. لك اللهم العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا قوم، نزول الأمطار يحتاج إلى ترك الذنوب والأوزار، نزول الأمطار يحتاج إلى دوام التوبة وكثرة الاستغفار. قال الغفار جل جلاله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. نستغفر الله من ذنوبنا وخطايانا. قال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله من غفلتنا وتقصيرنا في الفرائض، نستغفر الله من خطايانا في ألسنتنا وفي سائر أحوالنا. عباد الله، افزعوا إلى الاستغفار في ليلكم ونهاركم، وفي مساجدكم وطرقكم، وعلى موائدكم وفرشكم، وفي سائر أحوالكم، فإن الاستغفار عمل عظيم، سبب لغفران الأوزار ورخص الأسعار ونزول الأمطار. الاستغفار سبب لصرف العذاب ونزول الغيث. استسقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما زاد على الاستغفار، فقيل له في ذلك فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها. الاستغفار أمان من العذاب. ألم يقل ربنا التواب: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فهنيئا لأهل الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وفي الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وفي الحديث الآخر قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. سيد الاستغفار يا عباد الله، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من أول النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فطوبى لمن وجد في صحيفة حسناته استغفار ما جاور ميت في قبره من جار، أحب إليه من كثرة الاستغفار، إن الاستغفار الصادق الذي يكون من القلب لا من اللسان فقط سبب لقوة البدن وسعة الرزق ومغفرة الذنب وكشف الكرب وزوال القحط ونزول الخيرات وكثرة البركات ومحو السيئات ورفع الدرجات. فأكثروا عباد الله من الاستغفار والتضرع والدعاء لتسعدوا في الدارين وليفتح الله عليكم من بركات السماء والأرض. علقوا قلوبكم بربكم جل جلاله، هل لكم من إله غيره؟ أحسنوا الظن بربكم وأحسنوا العمل وأحسنوا إلى ضعفائكم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تملوا من الاستغفار والدعاء، فإنها عبادة عظيمة، وأفضل العبادة التضرع وانتظار الفرج. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل لكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاء، ومن كل فقر غنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا واهدنا وارزقنا وانصرنا. يا عالم النجوى، يا كاشف البلوى، لا تجعلنا ممن إذا مرض ندم، وإذا شفي فتن، وإذا افتقر حزن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا كفاية من استكفاك، وعافنا عافية من استعفاك، ووفقنا اللهم لمحبتك ورضاك. اللهم يا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين، نسألك اللهم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها فائدة إلا قضيتها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، ولا قوة لنا فننتصر، ولكننا نستغفر. اللهم لا عذر لنا، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا وقصرنا فيما أمرتنا، فاعف عنا يا عفو واغفر لنا يا أهل التقوى والمغفرة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله من ذنوبنا ونسأله أن يسقينا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث، اللهم افتح لنا من بركات السماء، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأسقنا الغيث يا ربنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تهلكنا بالسنين، اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع وارحمنا أجمع، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رحمتك وسقياك، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم افتح علينا من بركات السماء، اللهم أسقنا وأغثنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فتب علينا واسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين، يا من خزائنه لا تنفد، يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.